من يجي منها قبل رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزاك. الصيام هذه لا تنسوا الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الخطوة خطوة الحاجة، وهي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، وقد روى أبو داود والترمذي ولها طرق، وهو حديث صحيح. والحديث المشهور في الرواية: الحمد لله نستعينه ونستغفره. ينظر كما تقدم نحمده، لو تراجع نحمده الجاءت في الرواية عند أحمد وغيره، ونستعين ونستغفر هذا بالنون بالجمع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. والمصنف قال: ونشهد أن لا إله، ونشهد أن محمد، الموجود معروف الرواية هو أشهد أن لا إله بالإفراد، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذا أيضا ذكر تقي الدين رحمه الله، تقي الدين رحمه ذكر لهذا يعني معنى وسرا، معناها أن الشهادة لا ينوب في أحد عن أحد، بل كل إنسان يتشهد لنفسه فيقول أشهد، ما يقول نشهد على صيغة الجماعة، لأن لا أحد يشهد عن أحد، ويشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد عبده ورسوله. أما الاستغفار والاستعانة، هو يستغفر الله لنفسه، ويستغفر الله لإخوانه، ويستعين الله لنفسه، ويعين إخوانه، فلهذا جاءت بصيغة الجمع. وهذه الخطبة خطبة عظيمة كما تقدم، وبينها العلم وشرحوها، وفيها إثبات الشهادتين: شهادة لله من الإلهية، وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. نعم. ذكرت أنه الإسلام نبه على مسألة بالإفراد، نلاحظ الآن في رسالة هذه وكذلك في 40 نشهد. هذا احتمال أنه يعني احتمال أنه يعني جرى على لسانه، لأن هذه يسمح لسانه أحيانا بدون يعني غصب، الإنسان يسهو يحتمل كتابة هذه قبل أن يعني يبدو هذا المعنى، وأنه جرت النساء على لسان الرواية كأنها أن نشهد، ويحتمل على بعد أنه من الطبع، يعني يحتمل على بعد، يعني كل هذه محتملة. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. السلام عليك، ما أورد كلمة أما بعد. نعم، قال كذلك، ولا شك أن هو أما بعد قد يقال، ولا شك جاء الحديث جابر صحيح مسلم أيضا الخطبة، لكن جابر قال لما قال قال حمد الله في حديث جابر رضي الله عنه، حمد الله وأثنى عليه. وجاء في حديثه عدة حديث عند أبي داود وغيره لما قال حمد الله وأثنى عليه، وإنما يكلم الطيبات يسيرات، كان يحمد الله عز وجل ثم يخطب الناس. في الحديث جابر قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد. وذكر البخاري رحمه الله صحيح في صحيحة بابا في قوله أما بعد، وذكر حديث كثيرة وجاءت هذه الصحيحين. ولهذا السنة أن تقال في الخطب، والسنة أيضا أن تقال إذا افتتحت بها الكتب أن يقال أما بعد. قولها أما بعد هذه يراد بها الانتقال إلى حديث آخر، يعني حينما كان يثني ويحمل فأراد أن ينتقل، قيل معناها مهما يكون من شيء أما بعد، هذا مشهور. وقيل إنه هو للفصل بين ما افتتح به كلامه ثم يريد يدخل في موضوع آخر وشأن آخر، أما بعد يعني بعدما تقدم من الحمد، هذا هو الظاهر. أما بعد يعني ظاهريا، يعني أما بعد ما تقدم من الحمد والثناء، وأن الحمد والثناء يكون متقدما، والذي يقصد أن يكون بعد ذلك، ولأن الشأن شأن عظيم، لأن هذه الخطبة لا تكون إلا في الأمور التي لها شأن، الأمور التي لها شأن. وكان عليه السلام إذا أراد أن يخطب حمد الله وأثنى عليه، فيكون تقديمها بالفعل بأن يحمد الله، ثم أيضا ينص على ذلك نص يقول أما بعد، أي بعد ما تقدم من الحمد والثناء على الله، وأنه هو المشروع، وأنه هو الذي يفزع عليه سبحانه وتعالى، وأن كل شأن وإن كان يسيرا فإن حمد الله عز وجل فيه لا بد أن يكون متقدما. فإنه إن لم يتيسر لا يتيسر. فكيف إذا كان في الشؤون والأمور المهمة من باب أولى أن يكون متقدما ويكون وبعده متأخرا استعانة بالله عز وجل؟ قال بنفس، ولهذا بنفس الحقيقة نحمده ونستعينه، هذا يبين أن نستعينه ونستغفره. نستعينه يعني هذه إشارة إلى أن الخطبة هذه من أعظم الأسباب التي تعين على ما تريد أن تتكلم فيه وأن تشرع فيه، أن يعني تستعين الله عز وجل. والاستغفار والشأن في الدخول المهمة، الشأن في الدخول تحتاج إلى توكل وهو السبب، وتحتاج إلى انتفاع موانع وهو الإزالة، والأسباب تكون بالاستعانة بالله عز وجل، والموانع بالاستغفار، لأن الذنوب من الموانع التي تمنع نفوذ، تضعف السبب وربما تمنعه. فكان من الشأن أن يستعين الله عز وجل سبحانه وتعالى بأن يبذل السبب الشرعي وهو الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، وأيضا يسعى في إزالة الموانع التي تكون سببا في عدم نفوذ السبب أو ضعفه على أقل، وهو الاستغفار. لأن الاستغفار يمحو ويزيل الذنوب ويصقل القلب، ولهذا قال فإن استغفر يعني حتى تعود، حتى يعود القلب أبيض بزوال ما فيه، وهذا من أعظم ما يكون في نفوس. ولهذا قال واستقيموا إليه واستغفروا، ذكر قرن الاستقامة والاستغفار، يعني أنه حتى هو مستقيم لابد يحتاج الاستغفار، لأنه مهما اجتهد يحتاج الاستغفار. ولهذا قال استقيموا ولن تحصوا، فالاستقامة فعل الأسباب، ولن تحصوا معنى أنه يحتاج إلى الاستغفار في عمل الذي أداه من التقصير، أيضا ما فرط فيه من اقتراف ما يكون محرما ممنوعا. نعم. الله يشكرك. الاتيان في إن المؤكدة إن الحمد لله، أنه مؤلف كان بدأ بدون هذه الحرف في رواية، في رواية الحمد لله، في رواية إن الحمد لله، في رواية إن الحمد لله، ولو أتي بها كان أحسن، لو قيل إن هذه رواية، لكن اللي يحتاج نظر فيها نحمده، نحمده يعني هذه اللي ما أدري عنها الآن ولا أذكر من رواها الآن. فإذا قال إن الحمد لله نستعينه نحمده ونستعينه، فكان أكبر جهة إن، لأن يكون أتى بالحمد مؤكدا من جهتين، من جهة إن الحمد، بل من جهة ثلاث أمور: الأول إن مؤكدا، الثاني أل التي الاستغراق. ثم الصحيح أن أل هنا بمعنى كل، كل يعني كل الحمد لله، ولهذا في رواية الترمذي كان ضعيف ولك الحمد كله لله. ها أيضا هنا أيضا لله وحده من غيره، لأنه وإن كان يحمد بعض الناس لكن يحمد على كل حال، أما غير الناس فإنه يحمد من وجه وجه، أما الله عز وجل فهو يحمد في السراء والضراء، فيحمد في هذه كما يحمد عليه سبحانه وتعالى. ما ثبتت من معروف الرواية. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صغيرك شيخ اسمح لي السؤال، كنت سأذكره ونسيت الآن. لا بس ذكرت. أما بعد شيخ، قيل أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، قيل بس قيل بس ما ثبت، ولا قيل أنه يعني قيل أنه داود عليه السلام جرى الخلف أما بعد من كان مبتدئا، لما ذكروا فيه من كان، قيل أنه شكمان وقيل أنه يعرب، لكن يعني الصحيح ما ثبت في في في الشيء، والآخر والله أعلم أن تفسر على مقتضاه باللغة. نعم. أي مقتضاه؟ قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. نعم، هذا المصنف رحمه الله افتتاح عظيم، وذلك أنه أراد أن يثبت ما لا نزاع فيه، وهو هذه الأمور الأكل والشرب هذه إدخال، والجماع هو استفراغ، ما يتعلق من الرجل والمرأة أيضا، يعني في مثل استفراغ يعني المني، مع أنه الجماع مفطر من إجماع بمجرد الإيلاد سواء وقع إنزال أو لم يقع إنزال، مع أنه إذا اقترن به الإنزال فإنه أيضا مفطر حتى ولو لم يقع به جماع، لكن الجماع مفطر على كل حال. فالأكل والشرب مفطر والجماع، المصنف رحمه الله قال بالإجماع حتى لو أنه أراد إذا أراد أن يستدل بعد في بعض المسائل يقول إن ما دل عليه النص والإجماع فهذا لا يرد عليه التعليل ولا يحتاج إلى التعليل، قد تأتينا مسائل مثلا لا نفطر بها أو مسائل نفطر بها، يعني وهي مثلا الأكل والشرب إدخال للجوف، فيقول يأتينا إنسان يقول طيب الأكل والشرب إدخال، هنالك أشياء إخراج كيف وهي تفطر، والأكل والشرب نقول هذه الأمور ثبتت بالنص والإجماع، وما ثبت بالنص والإجماع فهذا يكفي فيه النص ولا حاجة إلى أن نعلله، لا الحاجة معنا، لكن ربما نحتاج للتعليل في أن العلة في الصوم الإدخال والإخراج، فتارة يكون الصائم مأمورا بالصيام من أن يدخل شيء إلى جوفه، ومأمور بالصيام يعني ينهى أن يخرج شيء من جوفه، ولهذا ترى الصيام كذلك، القي مفطر وهو إخراج، الأكل والشرب مفطر وهو إدخال. وهذا يبين لنا أن قول من قال إن الفطر صوم مما دخل وليس مما خرج قول ضعيف، هذا قاله ابن عباس وصح عنه وعن عكرمة وقد رواه البخاري، اشتمال يأتي على اسمان استعجل الواحد من جماعة في مكان واحد، وجاء مرفوع عند أبي يعلى لكن لا يثبت هذا، وما جاء عن ابن عباس يعني المراد ما دل يعني الغالب فيه، وأراد أن يخرج أشياء مما هي إخراج لكن لا تفطر، والأصل في الصوم هو الإمساك، ولهذا الصوم الإمساك مطلقا، وهو في الغالب يكون عن الأكل والشرب. قال والجماع، قال فالآن باشروهن، قال فأذن في المباشرة، قال فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، قوله فعوقل من ذلك أن الصيام من المباشرة هو الأكل والشرب، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهذه في المباشرة والأكل والشرب إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، فعقل أن الصوم من الأكل والشرب والجماع لأنه غياه إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ولما قال كتب عليكم الصيام تبين أن هذا هو الصيام المكتوب، أن هذا هو الصيام المكتوب في الآية قبلها فسمى، ثم قال فالآن باشرون، كان معقول عندنا أن الصيام هو الإمساك لأنه ذكر قبل ذلك كتب عليكم الصيام، ثم فسر الصيام بأمور ثلاثة، ما قال إجماله هو الأكل والشرب والجماع، فدل على أنه أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، لأن قال كتب عليكم الصيام ولم يقل الصيام كذا وكذا وكذا، فقال بعد ذلك فلما نجت عقلوا أن الصيام عن هذه الأمور الثلاثة، ولهذا وقع عليها الإجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام، لأن هنالك أسماء يختلف فيها، يعني قوله يعرفونه، شو معنى يعرفونه؟ الشائع عندهم معروف، أي شيء، وش الصيام يعرفونه؟ الإمساك، هو أصلاً معناها اللغة لا أو الشرعي، معناها الشرعي، تعبدي، لأن المعنى اللغوي يعرفونه مثلا، لكنه كان يعرفونه قبل الإسلام وكان يصومون، يصومون يعني مو بإن المقصود إن يعني بمصطلح لا إن يصومون، وأن الشرع وافق وجاء على وفق ما كانوا يفعلون من الصيام عن هذه الأمور، الأكل والشرب والجماع، وكانوا يصومون في الجاهلية قريش على شركه، كانوا يصومون يوم عاشوراء، ولهذا ذكر رحمه الله الصوم كما هو صوم معروف عندنا اللي كانوا يصومونه في الجاهلية يعني الأكل والشرب والجماع، لكن يعني يعرفون الصوم من هذه الأمور، لكن الوقت هذا الظاهر أن هذا هو يعني مسألة، لكن لما جاءت الشريعة، الشريعة مقررة وناقلة، وقع الخلاف في مسألة يعني لما وضع أحد الخطاب أبي الخطاب صحيح السؤال نسأل الحديث عدي بن حاتم يعني، فلما جاءت الآية توهموا أن المراد هذا خيط وهذا خيط، لما نزل من الفجر علموا أنه هذا، فليظهر والله أعلم أنه كان يعلمون الصيام، ولهذا قال كان يوم تصوم الجاهلية، والنبي عليه السلام أمرهم يصوموا، فالتقرير يدل على أن حتى في الوقت كذلك، في الوقت كذلك يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويقالوا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، هذا الصحيحين في عدة أخبار، بل جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر أن من قول النبي أرفع من هذا، أن النبي قال عليه هنا قال إن هذا من قول عائشة أليس كذلك، وثبت صحيح مسلم أنه عليه السلام قال إن عاشوراء يوم كانت تصومه قريش، وهذا أبلغ، وعاشوراء ما هو؟ هو العاشر على الصحيح، وقيل إن اليوم التاسع، لكن الصحيح إن اليوم العاشر، يدل عليه أنه مروى مسلم من حديث ابن عباس أن يعيش إلى قابل لأصومن التاسع، وهو فمات عليه الصلاة والسلام، كان ذلك دل على أنه كان يصوم ذلك قبل أن يكون عاشر، صوم التاسع يعني مع العاشر، جاء في رواية، لكن هذا هو المراد، جاء صحيح مسلم ابن عباس أن رجل سأل عليه يوم العاشر، قال اعدد تسعا، قال اعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قيل إن أراد أن ابن عباس أراد أن اليوم التاسع هو عاشوراء غير العاشر، لكن يظهر والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين السنة، لأن قال أصوم التاسع يعني لأن أراد أن يسأل عن صفة الصوم، فقال صوم يوم التاسع وبعده العاشر، يوم العاشر، وجاء في الحديث رواه الترمذي حديث الحسن بن عباس أنه أمر بصوم عاشوراء اليوم العاشر خلاص، لكن في بعض لا تستعد له اليوم العاشر، إنه اليوم العاشر نعم، هناك شيخ صار من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون اليوم العاشر قال تأتي الروايات تقول فصامه وأمر الناس بالصيام نحن حق موسى، وإذا كان هو أصلا ثبت أنه كان يصوم عاشوراء قال كما في رواية كان رسول يصوم نعم على عهد قريش كان قد يصوم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه نعم، فكيف نوجه لما قال فصامه هل هو يعني فاستمر على صيامه استمر على صيامه أيضا الرسول عندنا لما جاء إلى المدينة فرض رمضان السنة الثانية وترك عاشوراء وكان عاشوراء قبل رمضان كان واجب على قول وقول قوي وأمر الناس بظهر السنة واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد لما فرض رمضان نسخ الوجوب نسخ كل يقيم نسخ، والصحيح أنه نسخ الوجوب بقي الاستحباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باستمرار صيامه وأنه حينما وجب رمضان فمن شاء صام شمس، لكن أمر الناس بصيامه لأن لما رأى اليهود يصومونه فحث الناس على صيامه وأكد الأمر، وأن نسخ صومه لا يدل على نسخ الأصل استحباب إنما نسخ الوجوب، ولهذا قال نحن حق بموسى منكم، قوله وجد ما ينافي لأن كان يصوم ثم وجدهم يصومون، فالرسول عليه قال نحن حق، ما في روح إلا أنه من باب الإخبار الاستمرار عليه، وزاد التأكيد فيه وزاد لأنه في أول الأمر كان يصوم شكرا لله عز وجل لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك منهم، لما ورد المدينة وجد اليهود يصومونه فصامه لعلة أخرى، ها؟ صام الليلة الأخرى عليه الصلاة والسلام من وزاد فيه يوما وهو مخالف اليهود، فتصرف في الصوم فيه حتى نحصل على مخالفة اليهود، فيكون في مصلحتان: شكر النعمة، شكر الله النعمة على أنه في هذا اليوم العظيم. الشيء الثاني نصوم يوما قبله أو يوما بعده أو ثلاثة أيام قبله بعده ونخالف اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا لم يمكن مخالفة اليهودي في الأصل خالفه في الصفة. الأصل مخالفة في الأصل، ما أمكن ما يترك المصلحة لأجل أنهم موافقون. نعم كذلك. فلهذا في صوم عاشوراء ما نترك صوم عاشوراء لأنهم يصومونه، ما نتركه، فأمر بصوم يصوم يوما قبلها أو يوما بعد عليه السلام. نعم. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان. عنده قد ثبت. إيش عندك؟ قد روي إيش؟ طبعاً وقد ثبت أحسن. إيه وقد. إنه قد روي. نعم شوف هنا. يحط نسخة. يعني أمر عليه ثابت، هذا ثابت، هذا ثابت في الصحيحين. إيه أصح. رؤيته من التضعيف. نعم. وقد ثبت من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. هذا البي وجهه أنه أمرهم بصومه ولم يقولوا صوموا من كذا إلى كذا، قال صوموا، فحالهم على ما كان يجهون، فدل على أن الذي يصومون هو ما استقر عند عليه الصلاة والسلام. هذا وجه القول كأنه كان معروفا عندهم بصفاته وقته والله. نعم. وكذلك ثبت، وأيضا قال وكذلك ثبت، هذا أيضا أنه قد ثبت، لأنه قال لأنه ما يصلح عطف، وكذلك ثبت على وقد روي، وقد روي وكذلك ثبت ما يصلح، حتى ما يستخدم روية في الحديث المروي الصحيح. إيه لا ما يستخدم يعني صحيح. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض بالسنة. هي ايش عندك انت؟ بالنص. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين. عندي بالسنة انا. ونسخة وطبعا وين كان انه يعني استخدام النص. انا اللي بعدها بتجيك وثبت بالسنة حتى بعد. انا عندي بالنص. النص. طيب نسخة يعني نسخة ما في ترجيح هذا. أن الثاني يعتمد بالسنة في المناطق حديث لطيف. نعم وثبت في السنة. هو يعني لا ما هو يمكن ثبت في السنة. يعني يصلح له وكي ثبت بالنص وثبت في السنة. ماذا مثلا وكذلك. هو أحيانا عبارة دائما بالنص استخدمه بالنص. إيه لأن إيه لأن النص. لأن في الغالب إذا كان نص هذا يحصل على اتفاق. لكن ثابت في السنة يعني ثابت السنة، لكن هل هو نص؟ ما ندري. النص اللي ما يحتمل إلا وجه واحد، لكن هو ثابت في السنة، لكن ثبوت نصا يعني وأن دلالته من جهة المعنى كدلالته من جهة الثبوت، من جهة المتن مثل دلالته مثلا من جهة القطع فيه مسألة أو مثلا يعني هذا ورد. نعم نعملنا اقرأ عندك ونحن نكتب نسخة ونكتب نسخة يعني. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. نعم. وهذا محل إجماع ثبت في صحيح البخاري حديث سعيد الخدري، يعني هذا الإجماع له. وكذلك رواه مسلم من حديث سعيد لكن ما ذكر لفظه رحمه الله، ذكر لفظه، لكن مسلم رواه حديث ابن عمر بمعنى حديث ابن سعيد الخدري، وقال ثم ذكر رحمه الله عن ابي سعيد بن هريره بمثله مثله. لكن من حديث اخر وحديث ابن عمر، وذكر حديث ابن عمر ورواه بسنده عن ابي هريره وعن ابي سعيد وقال بمثله ولم يذكر لفظه. ولا ابو سعيد بن خالد رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري اليس الى حرج ان تصلي ولم تصوم، معنا في حديث ابن عمر. إلا يعني يعقصق نفس الأرض. هو يأتي يقول نحوه، هو طبعا إذا أخذنا بظاهر المثلية، إذا أخذنا بظاهر اللفظ وأنها بمثله يعني لأن حين يقولوا بنحوه يعني هنا أن دم الحائض ينافي الصوم لا شك. قوله ينافي الصوم يبين أن الحائض لا يصح منها الصوم حتى ولو صام ما تصوم ما يسمى صوم لا يسمى صوم فلا تصوم. قوله فلا تصوم هذه ليست ناهية إنما هي يظهر من نافية إن فلا تصوم ليس ناهيا لها ولا لا هنا ناهي ولا نافي إلا هنا لأن إخبار في أيام ينفي ليش تصوم الحائض ليش نفي لأن لا يخاطبها لا لا طيب لو خاطبها قال مثلا فلا تصوم يأتي شيخ النهي معنى النفي متضمن النفي اي لكن النفي ابلغ يعني النفي نفي الوقوع من المسرق شيخ ان قرر ان قال ان انا لابس الحيض ينافي الصوم هذا ما يصح ينهى خلاص هو ينفي انت طيب قول قوله فلا تصوم الحائض هل معنى فلا يعني ليس فلا تصوم الحائض يعني المراد به ان شأنها انها لا تصوم لا تصوم وهي قال مثل ما ذكر الشيخ ابراهيم يعني قال اذا الحيض ينافي ينافي الصوم يعني اذا كان اذا لا يعني ما هو لان قولنا لو قلنا نهي فلا تصوم كانه لو صامت صح منها عصت وصامت صح عصت بصيامها لكن فلا تصوم يعني ان شان الحيض ان الصوم لا يجامعه ولهذا قال لكن استدراك تقضي الصوم يعني هي سوى تقضي فصامت ولا ما صامت بل اذا صامت تكون هذه لو نوت الصوم تكون آلمي هذا نعم. قال رحمه الله وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صبرة يقال هذا صبرة وصبرة يعني فيه يقال بالتسكين ويقال بالكسر صبرة وصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. وهذا الحديث رواه أهل السنن ثلاثة هو حديث صحيح وأخذ له العلم من هذا أن إنزال الماء من الأنف كإنزاله من الفم إنزاله من الأعماء كإنزاله من معنى أنه وألحقوا به قالوا إنه إذا نزل عن طريق سواء عن طريق الوجوه سواء كان ماء أو غير ماء أو طعام كل ما يكون عن طريق الأنف فإنه يفطر منفذ لأنه ينزل نزول دم وقالوا العيار على هذا إذا علم بنزوله فلو أوجره مثلا لكنه لم ينزل فلا يفطر يقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولهذا أخذ الجمهور أن نزول الماء من الأنف على سبيل القصد يفطر الصائم لأن الاستثناء من النفي إثبات ببالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما دل على أن الصائم لا يبالغ وإذا بالغ الصائم فقد خالف الأمر أو خالف الأمر فوقع في النهي ومن عمل عليه سعر مرة ورد فبهذا يكون فعله محرم ولا يجوز ونقول أن الصحابة يستدلون بفساد الشيء على النهي عنه على النهي عنه دل على انه يفطر بذلك انه يبالغ لكن هنا مساله لو انه بالغ في الصوم بالغ في الاستنشاق ونزل يعني هو ما قصد انه يوجد مثل الوجور اللي يدخل الانف هل يفطر ولا يفطر بالغ هو استنشق لكنه بالغ ولم يقصد الفطر ما قصد انزال الماء ولا وليس على سبيل الوجور مثلا هذا هو هل يفطر او لا يفطر لو في المعصب خالفته للحديث يعني يمكن يأثم صوم يصح من جهة انه لم يقصد الفطر ويأثم من مخالفة هو لو قصد الفطر افطر بمجرد نيته مجرد نيته لو قال له بذلك ومن نوى الافطار افطر وبالغ الاستنشاق لا تكون صائما وهذا في الحقيقة يعني قصد بالغ فنزل فعلى ظهر الحديث أنه يفطر لأنه خالف الأمر ووقع في النهي لكن اشترط أن يكون عالما فإن كان عالما ذاكرا فالقول بتفطير قوي وقد يقال إنه لا يفطر من جهة المبالغة في الاستنشاق مأمور بها في الأصل، لكن استثني الصائم وقد يحتاج إلى مبالغة. لكن إذا نزل هذا موضوع البحث، وعلى هذا القطرة مثلا والأشياء ذي والوجور علاج عن طريق، هل تفطر تفطر؟ الجمهور تفطر، وهذا هو الأظهر، لأن الوجور القطرة في الحقيقة تنزل يغلب ظن نزولها، لكن يستنشق ويبالغ هو يغلب على ظن أن لا يكون لا ينزل، وهذا وجه الخلاف فيما يظهر، أن اللي يبالغ يستنشق في الغالب أنه يملك، فلهذا يغلب على الظن عدم النزول. أما الذي يضع القطرة أو وجور يغلب على ظن النزول، ظن النزول. فهذا إن كان محتاج نقول اللي يضع القطرة هذا ليس في آثم لأنه علاج، فإذا احتاج في النهار نقول لا بأس، لكن هل يفطر أو لا يفطر؟ الصحيح أنه يفطر إذا نزلت إلى جوفه، لأنه إذا كان المبالغة التي ربما يغلب على الظن عدم نزولها الذي يوجر يضع القطرة ينزلها إلى هذه غرامة، هذا وجه الفرق بينهما، أنه في عبادة وأنه يغلب على الظن، وأنه في الحقيقة مثل ما تقدم ما قصد الإنزال، لكن أراد يبالغ مع الاجتهاد في عدم النزول. لكن لو أنه بالغ مع عدم مبالاة وتفرط فهذا القول بتفسيره متوجه، وعلى هذا قد يقال على هذا التفسير يعني هذه المسألة وجوه الجمهور ما فرقوا، الجمهور ما فرقوا فيها. هل يأثم إذا بالغ واجتهد في المبالغة على أنه لا ينزل شيء إلى جوف، لكنه اجتهد من جهة أنه ما ينزل لكن ونزل، هل يأثم؟ والله هو ولو لم ينزل هو هل يأثم بمجرد مبالغته؟ هو أحيانا يريد يزيل الأذى، الأمثل مثلا هو أحيانا قد يزيل الأذى بلا مبالغة، المبالغة يعني يأخذ ما يدخل إلى خياشيمه، هذا يأثم إذا علم النهي. لكن نقول نحن تستطيع أنك أن تزيل الأداء بدون يعني، وقد يقال أنك ما تزيل عن ثلاث بلا مبالغة، أنا في هذه الحالة ما تعتبر ثلاث، تعتبر أقل من ثلاث، مثل لو خسرت غرفات ولا غسلت يدينه، غسلت نصف يده يأخذ غرفة رابعة وخامسة، ما تعتبر ثلاثة غرفة إيه، لأن حتى يكمل. فهذا كذلك نقول يجتهد مثلا في إزالة الأذى بلا مبالغة، المبالغة التي تكون سبب في نزوله. نعم. طيب شيخ حسن الله عليك، لو قيل أن مبالغ في استنشاق الأذى أن تكون صائمة، يعني كان فإن كنت صائما فلا تبالغ، يكون هذا نهي عن المبالغة، لأن المبالغة مظنة نزوله. مظنة نزوله. فإذا كانت مظنة فيبقى أنه عصى من جهة مبالغته. نعم. خالف الأمر، لكن من جهة تفطيره نبقى على الأصل، ما دام أنه ما قصد نرجعه إلى. هو القاعدة ما صحيح أنه إذا قيل إنه خالف الأمر فالفائدة هو فساد الفعل، والصحابة كانوا يستدلون بفساد الأفعال في باب المعاملات لا باب العبادات بالنهي، فإذا كان هذا باب المعاملات فالعبادات باب أولى، ولهذا هم قد يتفقون على أن إذا كان باب العبادات يقتضي فساد، واختلوا في غيرها يقتضي فساد ويقتضي فساد، فإذا عصى في باب العبادة وهو الصوم فنقول فعله محرم ولا يكون معنى ذلك إلا لفساده. كان صعب أن يقول إذا سئل عن شيء وأفتوا بفساده قالوا من عامل عم ليس عليهم مرض، ونقول هذه المبالغة ليست على عامل النبي عليه وسلم مخالفته له، لكن نقول والله أعلم مما تقدم أنه إذا كان لو احتاط قضاء هذا مشكل الاحتياط في هذا مشروع. نعم يا شيخ، قال جمهور العلماء في مسألة يعني مسألة لو بالغ فهذا يكون لا، هذه ما أدري عنها، هذه أنا قد قصدت قول جمهور العلماء في الثاني، هذه ما عندي علمها عنها اللي هو فدل على أن إزالة الماء من الأنف يخطر الماء، هذا قول جمهور، قال فدل هذا قول جمهور. أما قوله أنه لو أنه بالغ فنزل جوفه هذا ما أدري منه قوله، يعني هو قول معروف لكن ما أعرف من هو، يعني لو أنه بالغ فنزل، هي مسألتان المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، والمسألة الثانية إنزال الماء من الأرض. إنزال الماء هذه بالإجماع عندهم هو العلماء. عندهم العلماء الأربعة فقط. لكن المسألة الثانية بالغ ونزل. بالغ ونزل. هذه واضح، هذه ما فيها إشكال يعني في هذا، لأنها أبلغ من المبالغة، بل هو في الحقيقة قصد إنزال الماء، لأن حينما يقصد إدخال الماء. لا قد يكون قصد العلاج مثلا بس قصد العلاج مثل قطرة مثلا وهو يجتهد انه ما ينزل. قد تكون قطرة مثلا قطرة يسيرة تذوب في الخياشيم ولا تنزل لان القطرات لان عندك الانزال الماء الكثير ينزل، لكنها قطرة مثلا ونزلت واصابت الشعيرات الامنونة تمتصها ولا تنزل. قد تنزل مثلا خاصة اذا كانت قطرات كثيرة، فهو اذا احتاج فعل ذلك. نقول إن وجد طعمها، لكن الطبيب قال وش كيف نقول إذا وجد طعمها في حلقه، قال حلقه في هذه الحالة قضاء. بس شوفوا مو متقارب الكسوة عشان شاف.